قلنا نحن بدأنا منذ أسابيع منذ بداية ما يعرف بالطوفان الأقصى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤيد فيه المؤمنين وأن يخزل فيه الكافرين الغاصبين المشركين وأعوانهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، كنا دائما ننصح بعض المفاهيم، حبيت أتكلم شوية كما كنا بينا المرة الماضية في آخر الكلمة، حبيت أتكلم وإن كان سبع الأمر من ناحية تاريخية يطول جدا، لكن باش نكون عندنا فكرة فقط، عندنا فكرة، لأنه كثير من الناس الآن ضعفوا وما يفهموش القضية مليح، يقول لك حتى اليهود عندهم حق، حقهم ملك الأرض، الله أكبر، وهذا انحراف كبير في الفهم، انحراف كبير توصل المؤمن يفهم هكذا مشكل كبير جدا، لأن الحقيقة والواقع وكل شيء واحد عنده شوية اشتم رائحة هذا الدين ورائحة هذا الشرع الحنيف، مستحيل يقول هذا الكلام، مستحيل يقول هذا الكلام ويعتقد الاعتقاد طرف العين. معليش هذا باختصار شديد إن شاء الله عز وجل. هذا الأرض الطيبة، الأرض المباركة، أرض فلسطين عموما، أرض فلسطين عموما هذه مر عليها أقوال كثيرون، مر عليها أقوال كثيرون. احنا من ناحية تاريخية لين اسم الله عوف الحضارة تحوم وطولوا وبقوا مدة طويلة جدا، هم الكنعانيون، هم الكنعانيون، الكنعانيون قبل من الميلاد ما يقارب 3000 سنة، 3000 سنة قبل الميلاد دخلوا فلسطين، أعجبتهم هذه الأرض، داروا الحضارة تحوم لأنه فيها بزاف أشياء، من ناحية الزراعة أرض خصبة، من ناحية التجارة أرض طيبة، من ناحية عندهم البحر ينتقلوا البلدان وحدوخها ويجوهم الناس إلى آخره، استقروا ثم هذوما الكنعانيون 3000 سنة كاملة قبل الميلاد. ابقى ودير بالك الكنعانيون هم العرب، من العرب هما الذين استوطنوا هذا الأرض، والكنعانيون هذوما بداوا تسمعوا بلي كان بزاف أقوام مروا على هذا الأرض، وكانوا طبعا تكون صراعات وقتال وكذا وكذا، أي قوم يدخلوا يقاتلوهم الأعداء تاعهم شوية بشوية يروحوا. إذا الكنعانيين، الكنعانيون هذوما بقاو يضعفوا يخسروا ينهزموا يبقاو دائما تبقى بقايا هنا، وهؤلاء هم الكنعانيون العرب كما قلنا، العرب كما قالوا قتل بزاف، وحنا في الدنيا ما عندناش عصبية، عرب ماشي عرب، حنا يهمنا الدين تاعنا، يهمنا الدين لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا. مع ذلك كانوا غادي يحبهم من هذه الناحية، من هذه الناحية دوك يسبقوهم، الكنعانيون العرب هما يسبقين، معليش. مع هذه المدة وين كان الكنعانيون تكون جات الماء استوطن هذه الأرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في العراق وبعد جات الماء نبي الله وخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جاء إبراهيم عليه السلام لهذه الأرض وولد له هناك ولده إسحاق عليه الصلاة والسلام، ومن بعد إسحاق يعقوب، إسحاق ولد له يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام هذا اللي وصفه إسرائيل عليه الصلاة والسلام، يعقوب وبعد جت الذرية تاعو كذا، وبعد يعقوب في مرحلة من الزمن صارت مجاعة كبيرة في فلسطين، كما لما تقرا صوت يوسف عليه الصلاة والسلام تفهم الحقيقة، من أولاد يعقوب شكون يوسف عليه السلام، وبعد صاروا وصاروا مع خالته، وبعد ذلك ربي عز وجل أكرمه لما راح لمصر وصار عزيز مصر، ثم صار بعد ذلك ملكا على مصر، صار عزيز مصر بعد ما خروجه من السجن، وقصة معروفة، وبعد صار بعد ذلك ملك مصر على الصحيح، صار ملك مصر، وبعد استخدم والديه والأهل تاعه والفامية كاع جاوا ما جاء في فلسطين جاوا مصر. عجبهم الحال، عاشوا في مصر ما شاء الله كاين خيرات كاين بركات، عاشوا مدة طويلة، ومن بعد طبعا يعقوب عليه الصلاة والسلام في يوم عجوا الذرية تاعو هو إسرائيل اسمه هو بني إسرائيل، ولا يقولون هو بني إسرائيل، هيدا هذه الذرية تاعو هذو من بني إسرائيل بقاو طولوا وعجبهم الحال وتوسعت، يعني حيث الناس هكذا توسع الغش، ولا عندهم غش كبير، ولا عندهم غش كبير، عاشوا مدة لاباس عليهم، ومن بعد يوصلوا هما عايشين في مصر. في مصر وبعد أسره جاء وقت فلاعنا، هذا يقول له فرعون إيه يدخل في القرآن يقول له رأس الثاني هذا دان فيه محانا إذ ضهدهم دان فيه لمن داش، وبعد ذلك كانت ما ربي عز وجل بعث موسى عليه الصلاة والسلام، وكان ما كان من قصة موسى مع فرعون، ربي عز وجل أرقى فرعون وأنجى موسى ومن معه من المؤمنين، الثلة المؤمنة من بني إسرائيل هذه القلة اللي كانت الإيمان تبع موسى عليه السلام، خرج معهم، خرج في البحار وكادوا غرقوا في فرعون، وكان ما كان منهم طويش تاعهم قابلين الطويش يديروا في المشاكل واحيانا الشرك احيانا كذا احيانا كذا الى اخره. المهم ومن بعد كي وصلوا قرروا بحق قالوا لموسى عليه الصلاه والسلام ان تدخلوا، ودخلوا الأرض قدرت الذي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبانكم فانقلبوا خاسرين. حبوش هم قالوا دخلوا موسى عليه السلام ما حبوش يدخلوا هم بعد يوم يقتلنا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا. أعوذ بالله شديد الجرأة وقع فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاربون ربي عز وجل كتب عليهم التين ما يدخلوا دخلوا أربعين سنة يتيهون في الأرض ما يقدرون يدخلوا حتى توفي موسى عليه الصلاة والسلام. جاء فتاه يوشع بن نون عليه السلام يوشع بن نون ادخل ودخل معاه في قصة معروفة شهيرة وخاف أمر الله وخاف وكذا وقال المهم دخلوا كيف دخلوا ابقوا تما. جاء بعدها زمن داود عليه الصلاة والسلام داود عليه السلام ربي كبره كبره بالنبوة كبره ربي بالملك القيادة على المجتمع كان تما وهم تخوروا في ذلك الوقت بل إسرائيل تخوروا في ذلك الوقت في زمن داود وبعد زمن ولده سليمان عليه الصلاة والسلام وبقات الأمور هذه تقريبا 400 سنة 400 سنة هم تما وكذا وكذا هذه المرحلة اللي كانوا فيها تما 400 سنة وبعد جابوا أهل مصر خرجهم وطردهم شر الدولة وعاقبهم مليح مليح ومردهم وشردهم في الأرض إلى آخره خلاص خلاص حكايتهم تشردوا في الأرض وريدوا كذا وبعد جاء أقوام آخرون جاء أقوام آخرون جاءوا الأشوريون مدة من الزمان الكنداميون مدة من الزمان الأشوريون كنداميون إلى آخره وبعد جاء حضارة فارس يعني احتلال فارسي مدة من الزمان وبعد جاء احتلال يوناني مدة من الزمان وبعد الاحتلال الروماني مدة من الزمان أيضا وبعد فاتك الاحتلال الروماني هذاك الوقت ربي تبارك وتعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام في مكة ونهار كانت قصة الإسراء والمعراج في هذا الزمن تاع روما كانت قصة الإسراء والمعراج وكذلك أخير ما حصل ربي هي الأرض لأن الأرض أنبياء عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام أسري به إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به لتكون فلسطين وهذا الأرض المباركة وبيت المقدس بوابة الأرض إلى السماء من ثم عرج به وصلى بالأنبياء وبجمع الأنبياء كامل وصلى به الإمام عليه الصلاة والسلام هي أرض الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأرض النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرض الأمة تاعه المتبعة له المؤمنة به واضح هنا قلنا هذه المرحلة كانت الإسلام والمعراج بعدها بعد ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كانت الفتوحات الإسلامية وصلت لتلمع في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعث ناس رجالا أقوياء عظماء وعلى رأسهم عمرو بن العاص وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمين هذه الأمة ففتحوا ما فتحوا من هذه الأرض ابقشية فيها جاء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن عمر بن الخطاب بعده بعث جيش العمر على رأس خالد بن الوليد سيف الله المسلول الشيء اللي بقى من حضارة الرومان كملوا حطم كل شيء الحمد لله فتحوا في بيت المقدس وفتحوا الأرض من جديد وصارت الأرض أرضا إسلامية بفضل الله تعالى عاد رجعت للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولدعوتهم ولأتباعهم بفضل الله سبحانه وتعالى زرعوا إذن وقاتلوا لهم بعد قوات الحالة ما شاء الله تبارك الله وبعد جد الدولة الأموية مدة من الزمان وبعد جد الدولة الأردنية مدة من الزمان جاء الطولونيون مدة من الزمان جاء القرامطة بعد ذلك بعدها بقليل سقطت في يدي الصليبيين عاد سقطت في يدي الصليبيين وضربوا المدة تقريبا كانوا حاطينه وحوم نعم ما يقاربوا قرنين ينقصوا شوية ضعفوا شوية على الزمان لكن تقريبا زوج قرون والصليبيون تما حتى ربي تبارك وتعالى سخر لأمتين رجالا أقوياء من جديد أبطالا عبادا لنا أولي بأس شديد سخر ربي عز وجل نور الدين زنكي البطل المظفر رحمه الله زاد أجنبي يعني ذاته حالة الصليبيين وبعد زاد صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله في حرب حطين زاد قضى عليهم استرجع بيت المقدس واسترجع المسجد الأقصى والمعالم الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى وتقوت الأمة الإسلامية وبعد جاء حكاية تاع المغول والتتار وكذا والخراب تاعهم وصلوا لهذيك الجهة لكن ربي عز وجل قيضهم بجبل أيضا وقيض لهم أطفال الإدخال قد ما تقول أمة خلاصتها في أعراض الأمة هذه تمرض ولا تموت بفضل الله أمة دي تمرض صح ما تموت بفضل الله دائما فيها رجال دائما فيها دقائق وبعد جاء سيف الدين قطز رحمه الله تعالى في المعركة المعروفة بعين جالوت سيف الدين قبرص وظاهر ببرص والحمد لله وتطور تقارب وتقابل هذا كذا الحمد لله مدة من الزمان. ومن بعدها جاء الحكم العثماني. جاء الحكم العثماني السياسة الإسلامية أربعة قرون تقريبا ما شاء الله أمر الحمد لله أرض إسلامية بفضل الله للمسلمين شو قرون متطاولة لأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عاد وجاء الحمد لله بشأن الأمور هذا مدة من الزمان حتى من بعثة الدولة العثمانية. ومن بعد وصل ما عرف بالانتداب وهو الاحتلال في الحقيقة الانتداب البريطاني هو احتلال 1917 زدنا تلقى كذا الانتداب البريطاني احتلال كذا. وبعد هنا وصل صار هذاك الوعد المشؤوم الوعد المكذوب اسمه وعد بلفور هذاك اللي دار مشكلة كبيرة. بريطانيا وعدته وعدت اليهود اللي كانوا مشتتين في الأرض والأمم قاع قلقين منهم بريطانيا ضايقين منهم وأمريكا وين كانوا؟ أوروبا كذا وخاصة الشرقية وغيرها وين كانوا؟ كانوا ضايقين منهم حبوا يجمعوا كاش جاوا يتهنوا منهم هنا وعدهم بلفور هذا اللي كانوا الزكراجية تاع بريطانيا قال لهم تدريكم هذا البلد وسبحان الله شدوا وهددوا وحضروا وحضروا جذورهم 1948 قام هذا الكيان الغاصب 1948 هذاك وقام كيان غاصب من 1948 بعد هذا الوعد المشهور اللي سموه يعبر عليه يقول لك وعد من لا يملك لمن لا يستحق وعد من لا يملك هذا الشيء بريطانيا تبدها الله مش بدها وعد من لا يملك لمن لا يستحق وبعد مدوها له 1948 قام الكيان هذا الغاصب حتى لها شحال 75 سنة هم يدمروا بعد يقول المسلمون كانت عندهم شوية مساحة شوية ينقصدهم الآن تقريبا البقاء بالنسبة للمسلمين 15% فقط من هذا الأرض راهي المسلمين الآن بس طول شوية كما قال قطاع غزة شوية ضفة شوية كذا القدس الشرقية كما يقولوا هما 15% فقط وباش مقتنع اليهود حبوا يحيون كامل الله المستعان. لو كنت أحسبه من اللي دخل من زمن كنعانيين ومشي حتى الآن تقريبا كاين 5000 سنة 5000 سنة كاين 400 سنة فقط اليهود كانوا يديروا تدور تما ويديروا مشاكل ديال الصغير وبعد خرجوهم فقط وبعد ولات أرضهم ولات حكاياتهم ولات كذا ولات كذا الله المستعان الله المستعان. ومن بعد أنا نسألكم هم أحيانا يقول لك احنا الأول جاء الأنبياء إجتماع إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل نعرف احنا يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام صح إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا في الزمن وكان يقول النصارى يقول كذا تانا إبراهيم كان نصرانيا واليهود يقول اليهود يقول تانا صح تحوم واش قال ربي في القرآن رد عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. شوف كيفاش لو كان إبراهيم عليه السلام مازال حي وشوف هذا يقبل مع ما راح يكون مع المؤمنين ولا راح يكون مع اليهود الغاصبين مستحيل يكون مع اليهود. يعقوب عليه السلام يعقوب الذي هو اسرائيل مع ما راح يكون يشكل انه يكون مع المؤمنين مع الموحدين مع المؤمنين برب العالمين واتباع الانبياء والمرسلين عليه الصلاه والسلام. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده هذه أرض الله تبارك وتعالى رب جلال المؤمنين رب تبارك وتعالى من رحمته أن بالناس أنه جعل هذه الفتوحات أن المؤمن يفتح ببلدان أخرى ينشر فيها الإسلام يدخل الإسلام يدينها الدين ويحكم الإسلام في تلك الأرض وهكذا ما كاش الأرض هذه لله تبارك وتعالى وللمصول عليهم الصلاة والسلام ولأتباعهم إلى يوم الدين بإذن الله رب العالمين. هذا الذي نعتقده لو كان موسى عليه الصلاة والسلام حيا راح يكون معهم لمن يكون قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي صح ولا لا؟ عيسى عليه السلام لو كان مازالوا وكان ثم ولد ثم وكبر ثم وكذا وكان مازال عيسى عليه السلام عم يكون عيسى عليه السلام موفى اليهود هؤلاء أرادوا قتله وزعموا أنهم قد قتلوه ظنوا بلي قتلوه وصلبوه لكن ربي قال وما قتلوه وصلبوه ولكن شبه لهم عيسى عليه السلام بين يدي الساعة يهبط ينزل حكما عدلا باش يحكم بالقرآن والسنة يحكم بالقرآن والسنة ويقول هذه الأمة بهذا الدين العظيم يا ربي تبارك وتعالى أكرمنا به ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نتمنى يا ربي حتى 2023 75 سنة واليهود يدمروا ويحطموا ويضربوا ويقتلوا ويسفكوا الدماء مرة الحمد لله تصدروا لهم هذا التصدي الكبير ولو القرار يخذلون ويخذلون وينكرون ويستنكرون إنا لله وإنا إليه راجعون. باختصار شديد هذه القصة، وإن كان مليح لو كان هذه القصة لو كان هذا نسمعه الناس تاع تاريخ ويعرفوا مليح ويجونا غير بلا قد أفضل، لكن أقول إطلالة سريعة فقط مش عارف مش حال الأمة مش حال الاعتدال مش حال القوم مش حال جزء من الأرض، وإن يكون الأرض لله تبارك وتعالى يريدها من يشاء من عباده، وإحنا عندنا بشارات من أن بأن بيت المقدس سيفتح من جديد بإذن الله تبارك وتعالى، وعرض يرجع الحكم لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه، وترجع السيادة والقيادة والريادة لهذه الأمة، وما ذلك على الله العزيز، وعسى أن يكون ذلك قريبا، وربما ذلك ربي كرمنا نعيشه ونعيشه في المحالة ويكرمنا ربي ونشوف فتح المبين، ذلك ربي عز وجل يكرمنا ونصلي في بيت المقدس، ماشي نعمة عظيمة. الله جل وعلا أن لا يحرمنا من شيء من ذلك إنه خير مسؤول. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.